يقول السائل ما صح إمامة؟ ولا ذكر الفقهاء صح إمامة ولد الزنا إذا سلم دينه إذا صح دينه كل إمام في الصلاة جعل أحكام أحكام المسلمين ليس عليه إثم من ليس عليه شيء إنما الإثم على الزاني. نعم.